تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. حياكم الله جميعا. إذن طيب نبدأ على بركة الله إن شاء الله. قلنا قد تناولنا في درسنا السابق الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، لأن الفعل يرفع وينصب ويجزم. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله هو عن نواصب الفعل المضارع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. قلنا إن الفعل المضارع مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، لأن الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم. إن جاء مجردا عن الناصب والجازم يكون مرفوعا، إن جاء مجردا من النواصب والجوازم يكون في هذه الحالة مرفوعا. نحو يسافر الناس، يسافر الناس. يسافر هنا لنكف عن بلبلة هذا النص، جزاكم الله خيرا حتى نستطيع أن نتم الدرس. يسافر الناس، نقول يسافر فعل مضارع مرفوع، والعلة فيه علة الرفع هنا هو التجرد، أي أنه تجرد من الناصب وتجرد من الجازم، لم يدخل عليه عامل النصب فينصب، ولم يدخل عليه عامل الجزم فيجزم. لذلك نقول في الإعراب هنا يسافر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة للتجرد، أي أنه متجرد من عوامل النصب وعوامل الجزم. إذا دخل عليه ناصب فإنه ينتصب بالعامل الذي دخل عليه فأثر فيه. إذا دخل عليه ناصب فإنه يكون منصوبا بإثر العامل الذي دخل عليه فأثر فيه، وذلك نحو أريد أن أسافر، أريد أن أسافر. نجد في هذا السياق فعلين مضارعين، أولهما مرفوع للتجرد وهو أريد، والثاني منصوب بالعامل الناصب أن، فأثر في حركته وجاء منصوبا. إذن أريد أن أسافر هنا الآن فعلان مضارعان. الأول أريد، نقول في إعرابه فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة للتجرد، أي أنه تجرد من عامل الناصب، من عامل النصب وعامل الجزم. وأسافر نقول في إعرابه فعل مضارع منصوب، ثم نذكر العلة في نصبه وهو أن. أسافر فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. علماء العربية حين تتبعوا الكلام العربي وجدوا أن المضارع يرفع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، وبالاستقراء أي بالتتبع وبالتأمل وبالوصف وجدوا أن الذي ينصب المضارع عشرة نواصب، الذي ينصب المضارع عشرة نواصب. قسم منها، أي قسم من هذه النواصب ينصب بنفسه، أي دون تدخل من شيء. أما القسم الآخر فينصب بعامل مساعد يقويه في العمل، يقويه في العمل. سنشرح هذا إن شاء الله لاحقا. النواصب الآن التي تنصب المضارع بنفسها، أي بنفسها، ما هي هذه النواصب؟ هي أربعة نواصب، هي أن ولن وإذا وكي. أن ولن وإذا وكي. نقول أريد أن أتحرك، أريد أن أتحرك، لن أتحرك، إذا أتحرك، كي أتحرك. نعيد هذا مرة أخرى، نقول أريد أن أتحرك، لن أتحرك، إلى أتحرك، كي أتحرك. بملاحظتنا لهذه الأفعال بعد هذه النواصب أن، لن، إذن، كي، نجد أنها أفعالا مضارعة، أفعالا مضارعة منصوبة، وفي إعراب كل منها نقول فعل مضارع منصوب، ثم نذكر العامل، أي نقول منصوب بأن، منصوب بلن، منصوب بإذن، منصوب بكي، وبعدها نذكر العلامة الإعرابية وهي هنا الفتحة، وهي علامة نصب أصلية. ولعلنا جميعا نتذكر حديثنا حول العلامات، هذه سنقولها إن شاء الله بعد فراغنا يا نونكاتي، سنتناول موضوع إذن وإذن. إذن لعلنا نتذكر موضوع حديثنا عن العلامات الإعرابية، إذ إن هناك علامات أصلية، علامات أصلية هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، وهناك علامات فرعية تنوب مناب تلك العلامات الأصلية. المهم أن أفعالنا المضارعة التي أجملناها في أتحرك نصبت بأن ولن وبإذن وبكي. للتفصيل سنعرض لهذه النواصب واحدا بعد آخر. أول ناصب هنا هو أن، أول ناصب من نواصب الفعل المضارع هو أن. أن هذه تكون، يشترط حتى تنصب الفعل المضارع بعدها أن تكون مصدرية، وتؤول هي والفعل بعدها بمصدر يعرب حسب وقوعه في الجملة، حسب وقوعه في الجملة، نحو هذا، هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، جميل. أن هنا في هذه الآية حرف مصدري، حرف مصدري. لماذا مصدري؟ لأنه يؤول هو وما بعده بمصدر، كما قالت نديم الآن غفران. إذن أن حرف مصدري، ونصب أي أنه ينصب الفعل المضارع، ينصب الفعل المضارع. فنقول يغفر الآن هذا الفعل المنصوب، نقول يغفر فعل مضارع منصوب بأن، إذن هنا العامل، العامل في النصب أن، نقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. الآن كيف نقول حرف مصدري؟ ماذا نعمل؟ نقول والمصدر المؤول من أن والفعل بعده في محل نصب، في محل نصب بنزع الخافض أو بنزع الجار، أي كأن نقول في غير القرآن والذي أطمع في أن يغفر لي، والذي أطمع في أن يغفر لي. والجملة الفعلية يغفر من الفعل والفاعل صلة الموصول الحرفي أن المصدري هذا، ويكون لا محل له من الإعراب. هذا طبعا تفصيل طويل، لكن يهمنا نزع الخافض، هذا سنأخذه يا مستر أنسليتان. يعني مثلا نقول على سبيل المثال، طبعا هذا نزع الخافض باب طويل عريض، باب طويل عريض، يعني إذا أردنا أن نفصل فيه، أي نزع الجار، نزع الجار. يعني مثلا نقول دخلت في الدار، على سبيل المثال دخلت في الدار، طبعا هو سماعي ولا يقاس عليه إلا في حدود معينة، يعني هو في الأصل فيه أن يكون سماعيا لا يقاس عليه، وإن جاء مقيسا فهو في شكل معين وفي ظرف معين، فنقول نزع الجار. الآن كأننا نقول دخلت الدار، دخلت الدار، نزعنا هذا الجار، نزعناه من السياق، فجاء الدار منصوبا بنزع الخافض أو بنزع الجار. هذا على يعني على عجالة. إذن قلنا أن أن هي أولى النواصب، هي أولى النواصب، وهي أم الباب حقيقة، هي أم النواصب هنا، هي أم النواصب. وكما قلنا أن الفعل بعدها يكون منصوبا ثم يكون مصدرا مؤولا، مصدرا مؤولا، أي كأننا نقول في غير القرآن والذي أطمع غفرانه، والذي أطمع غفرانه لي يوم الدين، في غير القرآن نقول والذي أطمع غفرانه أو في غفرانه، والذي أطمع في غفرانه يوم الدين. إذن هذا عن أن. أما الناصب الثاني وهو كي، طبعا نحن نأخذها بالتسلسل هكذا حتى يعني تكون واضحة إن شاء الله. كي يرى فيها أيضا أن تكون مصدرية، أيضا أن تكون مصدرية أي مثل أن، وينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدر أي مثل أن تماما، مثل أن تماما أي أنها تؤول بمصدر بعدها. مثال: جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم. ما الذي جعل الفعل المضارع هنا منصوبا؟ هو دخول كي، هو دخول كي على الفعل. التقدير كأننا نقول جئت للتعلم، جئت للتعلم. لكن كيف نقبض على أن كي هنا مصدرية؟ الدلالة في كونها مصدرية هو سبقها بلام التعليل. لام التعليل في أصلها لا مجر، لام التعليل في أصلها لا مجر. وهذا السبق قد يكون لفظا كما نرى، أو يكون تقديرا، أو يكون تقديرا. مثلا نقول جئت لكي أتعلم، هنا هذا لفظا، هنا هذا لفظا، سبقت لفظا. إذن كي نقول ماذا؟ نقول كي هنا سبقت بهذه اللام، هذه الجارة، هذه اللام هنا. إذن هنا سبقت لفظا. طيب كيف تسبق تقديرا؟ كأننا نقول جئت كي أتعلم، فكأنها في التقدير نقول جئت لكي أتعلم. إذن نقول جئت كي أتعلم أو أستفيد، مثلا نقول أتعلم أو أستفيد فعل مضارع منصوب بكي، إذن هذا العامل في نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا هنا في أتعلم كما قلنا، وبعد فعل فاعل. وكي الآن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام، مجرور باللام، هذه اللام المقدرة هنا الآن، والتقدير جئت للاستفادة، جئت للاستفادة. إذن الآن عرفنا أن كي هنا أيضا يشترط في عملها حتى تكون ناصبة للفعل المضارع بعدها أن تكون مصدرية. وكيف تكون مصدرية؟ نبدأ على بركة الله. قلنا أن النواصب هي 10 نواصب. الناصب الأول وهو أن يشترط فيه أن يكون مصدري، أن يكون مصدري، يعني يتأول هو وما بعده بمصدر. المصدر كما تعرفون مثلا حينما نقول هذا سعيد، نقول المصدر من سعيد سعادة، هذا محروم المصدر منه حرمان. الله يغفر، المصدر من يغفر غفران. الآن حينما يقول سبحانه وتعالى والذي أطمع أن يغفر، لو أتينا إلى أن ويغفر نؤولها بمصدر فنقول غفران، فنقول غفران. إذن هذا شرط في أن حتى تكون ناصبة للفعل الذي بعدها. والذي أطمع أن يغفر لي، أي كأنه في غير القرآن نقول والذي أطمع ماذا؟ في مغفرته. إذن مغفرة أو غفران، والذي أطمع في غفرانه، والذي أطمع في مغفرته، فيتأول أن وما بعده بمصدر. إذن هذا شرط في نصب أن للفعل الذي بعدها، وكذلك كي. إذن أن وكي لابد أن يكونا مصدريين، لابد أن يكونا مصدريين. إذن لا مشكلة في أن وكي. بقي لدينا الناصب الثالث وهو إذن. الناصب الثالث إذن. طبعا هناك من العلماء من قال نكتب إذن مطلقا بالنون هكذا، إذن أحسنتي كما كتبت سديم هنا الآن. هناك من قال اكتبوا إذن بهذه الطريقة مطلقا لا مشكلة لديكم. هناك من قال نكتب إذن بالألف، ولو تكتبينها بارك الله فيك، نعم هكذا، نعم جميل نديم. إذن من أراد أن يكتبها بهذه الطريقة التي كتبتها نديم فلا مشكلة، من أراد أن يكتبها كما كتبتها الأخت سديم بهذه الطريقة فلا مشكلة. إذن نكتبها بطريقتين لا حرج فيهما ولا مشاحة. لكن هناك من توسط في الموضوع من توسط، أنا أقول الأفصح الآن، أو ليس هناك أفصح وفصيح في هذا الموضوع، وإنما هي مذاهب ووجهات، ليس هناك كلها صحيحة، كلها صحيحة. نعم، فنقول إذن إذا أردت أن تكتب هكذا إذن بالنون فلا مشكلة، إن أردت أن تكتبها بالألف فلا مشكلة. هناك من توسط وقال طبعا إذن هذه على رسم المصحف كما ذكر أبو دلال ولا مشكلة في هذا، لكن أنت إن أردت أن تكتبها بألف لا مشكلة عندك، إن أردت أن تكتبها مشفوعة بالنون في نهايتها فلا مشكلة. هناك من يقول إن كانت عاملة فنكتبها بالنون، وإن لم تكن فنكتبها بإذن بالألف. كيف تكون عاملة؟ هذا هو موضوعنا الآن. إذن هذا حرف أو هذا ناصب ثالث. إذن ماذا نقول فيه؟ إذن يشترط فيها أن تكون مصدرة. ما معنى مصدرة؟ يعني تكون في أول الكلام، هذا شرط حتى تكون ناصبة للفعل الذي بعدها. إذن يشترط فيها أن تكون مصدرة، أي أولية، تقع في أول الكلام. وفعلها الفعل المضارع الذي يأتي بعد إذن لابد أن يكون مستقبلي، لابد أن يكون مستقبلي. ثم الشرط الثالث أن لا تكون مفصولة بين الفعل وبينها إلا بالقسم فقط. نعم، تمام. إذن من شروط عمل إذن دلالة الفعل بعدها على الاستقبال، هذا أولا. نحو ماذا؟ نحو إذن أكرمك. انظروا ماذا قلت، لم أقل أكرمك، نقول إذن أكرمك، أكرمك بفتح الميم، إذن أكرمك. جوابا لمن قال سأزورك، إذن من قال لي سأزورك، أنا سمعت هذه العبارة منه ثم قلت إذن أكرمك. فإذا لم يدل الفعل، هذا الإكرام متى سيكون؟ هذا الإكرام سيكون بعد زيارته. إذن هذا معناه أن الفعل استقبال، في الاستقبال، في المستقبل وليس في الحاضر، لأنه أصلا لم يقم بزيارتي. قال سأزورك، فأقول له إذن أكرمك. إذن الفعل هنا الآن أكرمك دل على المستقبل ولم يدل على الحال. إذن هذا شرط في عمل إذن، هذا شرط في عمل إذن. أما إذا لم يدل على الاستقبال فيمتنع عملها، يمتنع العمل هنا، لا تنصب الفعل المضارع. مثلا على سبيل المثال، إذا قال أحد مثلا أنا أحبك، على سبيل المثال أنا أحبك، هو يحبني الآن وليس في المستقبل، فأقول له إذن أظنك صادقا، أظن وليس أظنك. إذن هنا رفعنا الفعل الذي بعده، رفعنا الفعل. لماذا؟ لأن أظنك الآن وليس في الغد وليس في المستقبل، إذن الفعل ليس مستقبلا. فلذلك من الشروط لعمل إذن أن تكون دالة على الاستقبال، هذا واحد. ثم أن تكون في أول الكلام، في أول الكلام. ثم ألا تكون مفصولة بينها وبين الفعل، لا تكون مفصولة بينها وبين الفعل إلا بالقسم. إذا كان هناك قسم فلا مشكلة. لمن قال مثلا على سبيل المثال سأزورك، أقول له إذن والله أكرمك. إذن هنا لا مشكلة، لأن الفصل هنا بالقسم فلا مشكلة فيه. أما إن فصل بينها وبين الفعل بأي شيء آخر فهنا في هذه الحالة يمتنع عمل إذن. إذن هذا لم نقل أظنك، أنا لم أقل أظنك، قلت أظنك، قلت أظنك يا أبا علي ولم أقل أظنك. نعم، لأنه تحدث وقال أحبك، قلت أظنك وليس أظنك. نعم، إذن شروط عمل إذن دلالتها على الاستقبال، وأن تكون في بداية الكلام، وألا يفصل بينها وبين الفعل سوى القسم. إن لم تتوفر هذه الشروط، إن لم تتوفر هذه الشروط ففي هذه الحالة لا تعمل إذن في الفعل المضارع شيئا، لا تعمل شيئا. مثلا على سبيل المثال، مثلا إذا قال أحد سأدرس، فأقول له إذن إذن يا محمد تنجح، ولم أقل تنجح. لماذا؟ لأنه لماذا؟ هيا أنا أسألكم الآن، لو قال قائل الآن، لو قال قائل سأدرس جيدا، سأدرس جيدا، أقول له إذن يا محمد تنجح. لماذا قلنا تنجح؟ هناك فاصل إذن بين إذن وتنجح، ما هو الفاصل؟ هو محمد الآن أو هذا النداء. إذن أي شيء، أحسنتم، أي شيء يفصل بين إذن والفعل إلا القسم، غير القسم يعني، فالقسم مستثنى هنا، ففي هذه الحالة لا نعمل إذن. لكن لو أتينا الآن وأزحنا يا محمد وقال لي سأدرس جيدا، أقول إذن تنجح. في هذه الحالة استوفت الشروط، استوفت الشروط. نعم نعم، هناك ثلاثة شروط، أنا قلت ثلاثة شروط. طيب الآن إذا نحن استوفينا، لا لا لا لا لا أبدا، حتى لو دخلت السين وسوف، لا ولا مشكلة، لا مشكلة. طبعا السين وسوف لا تجتمعان أبدا، إما السين وإما سوف، ولا مشكلة في أن تأتي بعد الفعل، لا مشكلة. طيب إذا شروط عملها ونركز، أنا لم أقل إكرام الآن، شروط عمل إذن دلالتها على الاستقبال، وأن تكون بداية الكلام، وألا يفصل بينها وبين الفعل سوى القسم. هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت في إذن فمعناه أنها تعمل في الفعل المضارع بعدها. طيب لم تفهم إذن أكرمك. الآن من أنا حينما أقول لك يا محمد فهمي سأزورك إن شاء الله، سأزورك إن شاء الله، لو قلت لي انظر اكتبي بارك الله فيك، لو قلت لي الآن إذا يا خالد أكرمك أو أكرمك، ماذا تقول؟ هيا، أنا لو سألتك الآن وقلت يا محمد سأزورك غدا، نعم، تقول لي الآن إذا يا خالد أكرمك أم أكرمك، ماذا تقول لي الآن؟ أجبني بالفتح. لماذا بالفتح؟ هي لا تعمل بالفتح. إذن لماذا؟ ما هو السبب الآن؟ الآن ما هو السبب يا جماعة الخير؟ هل نقول أكرمك أم أكرمك بالفتح أم بالضم الآن؟ هيا بالضم. إذن بالضم. لماذا؟ لأن خالد فصل بين إذن وبين وبين الفعل. نعم يجب اجتماعها في الجملة، نعم أبو محمد سأل فيجب اجتماع هذه الشروط في الجملة، كل هذه الشروط لابد أن تتوفر في إذن. لو اختل شرط واحد، لو اختل شرط واحد فلا تعمل شيئا، فلا شيئا. نعم لابد من اجتماع هذه الشروط، هذه شروط ثلاثة لابد أن تكون متوفرة في هذا الناصب. إذا انتهينا الآن من هذه النواصب التي تنصب بنفسها، التي تنصب بنفسها، ونحن قلنا أنها أربعة نواصب، أربعة نواصب لو تزجيها مرة أخرى. هذا نعم باقي لن، نعم هناك لن، الله المستعان يا رب العالمين. نعم بقي الفعل هو لن. نقول الآن مثلا، نعم هذا هو لن، طبعا هي لا تحتاج إلى شروط، هذا الناصب الرابع الذي ينصب بنفسه. حينما يأتي أحد فيقول لن أخرج اليوم، نعم لن أخرج اليوم، نعم تعمل دون شرط ودون أي يعني شروط معينة. هنا الآن لن هذه ناصبات نصبت بنفسها الفعل المضارع بعدها، فنقول لن حرف نصب واستقبال أيضا، وأقول وتأتي في الحاضر، لن تنالوا البر أيضا، أحسنت بارك الله فيك أدب مروق، فنقول أخرج فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. إذن الآن هذه أربعة نواصب تنصب الفعل المضارع بنفسها، وهي ماذا؟ وهي أن ولن وكي وإذن، هذه هي النواصب. وانظروا معي الآن لأننا سنتحدث في تفريعات، هذه التفريعات تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى تركيز، فلذلك كونوا معي بارك الله فيكم. إذن هذه الآن نواصب أربعة، هذه النواصب تنصب الفعل مباشرة بنفسها دون مساعدة من شيء، دون مساعدة من شيء. بقي هناك نواصب تنصب الفعل المضارع ولكن لوحدها أبدا، لابد من عامل مساعد يقويها في العمل، لابد من عامل يساعد هذه النواصب لتنصب الفعل المضارع بعدها. النواصب الأخرى التي تنصب المضارع بعامل مساعد يقويها في العمل فهي كالتالي: لام التعليل، لام التعليل، لام الجحود، حتى، الفاء والواو أو الجواب بالفاء والواو، وأو وواو المعية. إذن هذه الآن، هذه الآن نواصب تنصب الفعل المضارع ولكن بعامل مساعد آخر يقويها في العمل. نعيدها مرة أخرى، هي لام التعليل ولام الجحود وحتى، الجواب بالفاء والواو، وأو وواو المعية. الآن هذه بقية العشرة، هي عشرة نواصب كما قلنا، أربعة تنصب بنفسها، أما البقية فتنصب بعامل المساعد، بعامل المساعد. يعني تأتي لام التعليل ولابد أن يكون هناك عامل آخر، تأتي الفاء فلابد أن يكون هناك عامل، تأتي أو لابد أن يكون هناك عامل، إذن لابد من وجود العامل. نفصل الآن في هذه النواصب التي تنصب الفعل المضارع بعامل مساعد، نفصل فيها القول واحدا واحدا. نأتي إلى أول ناصب هنا وهو لام التعليل، سنتحدث يا سعيد عن لام الجحود. أول ناصبنا الآن هو لام التعليل، نعم. ثم هذا حرف عطف لا يدخل معنا يا زين في موضوع النواصب هنا، لا يدخل معنا ثم في موضوع النواصب. طيب الآن أول ناصب من النواصب التي تنصب مع عامل آخر هو لام التعليل. وانظروا إلى كلمة تعليل، تعليل أي تبرير، لماذا؟ لماذا؟ نقول الآن جئت لأتعلم، هذا المثال، جئت لأتعلم، نعم. نقول الآن في أتعلم، إذا أردنا أن نأتي لإعرابه نقول فعل لا يدخل معنا الآن يا زين، لا يدخل معنا ثم حرف عطف. أنا أتحدث عن الواو ليست العاطفة، وأتحدث عن الفاء ليست العاطفة أيضا، وإنما شيء آخر، هذه تسمى الفاء والواو السببية، نعم السببية، تأتي للسبب ولا تأتي للعطف هنا، معي؟ إذا نعود مرة أخرى نقول لأتعلم، نقول في أتعلم فعل مضارع منصوب. الآن منصوب بماذا؟ هل نقول منصوب بلام التعليل هذه التي جاءت كما ترون هنا؟ هيا بنا أرهف معي، هل نقول أتعلم فعل مضارع منصوب بلام التعليل؟ أرهف معي بارك الله فيكم، نعم. منكم من يقول نعم ومنكم من يقول لا. إذن هي لا، الجواب لا، لا يمكن أن يكون هذا الناصب لوحده إلا على مذهب الكوفيين، وهذا شيء يعني على رأي الجمهور، نحن نريد رأي المتفق عليه. فنقول إذن ماذا نقول؟ نقول فعل مضارع، أتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة. نعم، إذا أردت أن تكون كوفيا فقل بلام التعليل، لا مشكلة. إن أردت أن تكون كوفيا فقل بلام كي، لا مشكلة يا أدب مروك. وإن أردت أن تكون بصريا أو على رأي الجمهور فماذا تقول؟ تقول منصوب بأن مضمرة، لا مشاحة في هذا، نحن لا نعسر. نعم، إن أردت التسهيل فقل بلام كي، يعني مثلا نأتي إلى هذه النواصب التي قلنا. لا مشكلة، من أراد أن يكون كوفيا فعليه أن يكون كوفيا، لا مشكلة في هذا، النحو ليس صعبا وليس إنما هو سهل جدا. إذا الخلف نما فخذ بالأسهل، أنت ضفافي، إذا الخلف نما فخذ بالأسهل، فلا مشكلة إذن من يأتي ويقول منصوب بلام التعليل لا مشكلة، منصوب بلام الجحود لا مشكلة، منصوب بحتى لا مشكلة. إذن أنت وما تريد، إن أردت التقنين وسوف نتحدث الآن عن التقنين فلك هذا. الآن نقول دعونا نفصل في موضوع أن هذه التي جاءت هنا حشرت نفسها بين هذه الأدوات وبين الأفعال. لماذا تأتي هنا أن؟ لماذا تحشر نفسها؟ قد نسميها هذه أن يعني فيها نوع من اللقافة، إن كنتم تعرفون ما معنى اللقافة. طيب إذا نقول لام التعليل جئت لأتعلم، أتعلم نقول فيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، انتهى الموضوع. إذن هنا معناه أن هذه ساعدت لام التعليل في ماذا؟ في نصب الفعل المضارع. قد يسأل سائل طيب لماذا، يعني لماذا لا نكون كوفيين ونرتاح من الموضوع بدلا من أن نعسر على أنفسنا ونقول أن مضمرة، ثم ما الذي يحشر أن هنا في هذا الموضوع؟ نحن نريد أن نستسهل على أنفسنا ونسهل أيضا الموضوع، نقول لك هذا. لكن انظر إلى موضوع التعليل، انظر إلى موضوع التعليل. الآن هذه اللام نحن اتفقنا على أنها لام تعليل وجر. حينما نقول جئت للسعادة مثلا أو جئت للتعلم، جئت للتعلم، الآن هذه اللام هي نفسها لام التعليل، هي نفسها لام التعليل. وهذه اللام لام التعليل لا تختص بالأسماء ولا الأفعال، فهي مشتركة الآن، فهي مشتركة تدخل. هي طبعا مختصة عفوا بالأسماء، لام الجر مختصة بالأسماء تجر الاسم الذي بعدها. فجئت للتعلم، فنقول اللام حرف جر مبني على الكسر، والتعلم اسم مجرور بلام الجر وعلامة جره الكسرة، إذن هو اختص بالأسماء. فكيف يأتي للأفعال هنا الآن؟ جئت لأتعلم، أتعلم فعل مضارع، ما الذي زج به من التعلم أو من الاسم إلى الفعل؟ فنقول قد خرج من اختصاصه إلى اختصاص آخر. نحن نتحدث الآن لمن أراد، لمن هو متقدم في النحو، لا مشكلة الآن، نحن نتحدث لمن هو متقدم. فلذلك خرج من اختصاصه بالأسماء وخرج إلى الأفعال، فلذلك لا يحسن معه، نعم لا يحسن معه أن يكون يعني قويا في نصب المضارع لأن له اختصاص معين. الآن نحن حينما نكون على سبيل المثال، لو أن إنسان لا قدر الله عنده ألم في بطنه ووضع يده على بطنه وخرج إلى الطبيب مثلا ويريد الآن أن يكشف عن نفسه مثلا أو يفحص نفسه عند الطبيب وهو يشتكي من بطنه، أين يذهب الآن؟ أين يذهب؟ أنا أسألكم أين يذهب هذا المريض الآن بهذه الحالة التي لا أدري هل يصل إليكم الصوت؟ نعم إلى الطبيب، جميل جدا، ولكن إلى من أصلا؟ الأطباء كثر، إلى أي طبيب يذهب؟ هو يشتكي من بطنه، إلى أي طبيب؟ هل يذهب إلى طبيب العيون مثلا مختص بالعيون ويقول له بطني توجعني مثلا؟ أين يذهب؟ يذهب إلى مختص. إذن جميل جدا، لكنه لو ذهب إلى مثلا طبيب العيون فهنا مشكلة. طيب الآن لو أن أحد أيضا اشتكى من عينه، عنده مثلا ماء أبيض أو عنده مشكلة في عينه لا يرى والشبكية عنده قد استهلكت تماما، هل يذهب إلى طبيب الباطنة أو الطبيب العام؟ يذهب ربما إلى الطبيب العام ليكشف عليه كشفا مبدئيا ثم يحوله إلى طبيب العيون، صحيح؟ لكنه يظل ضعيفا هذا الطبيب، ليس مختصا بالعيون، هو ممكن يساعده لكنه ليس مختصا بهذه العمليات الجراحية أو بفحص العين وبضغط العين وبغيرها، فلذلك هو يكشف عليه كشفا مبدئيا ثم يحوله إلى ماذا؟ إلى طبيب مختص. فلذلك هنا هذه اللام الله المستعان طب وبرمجة عصبية والحمد لله رب العالمين، قد نخرج من هذه الغرفة كهرباء، يعني نختص في الكهرباء وربما يعني ميكانيكيون أيضا، لا مشكلة لدينا، المهم أن نتعلم. إذن هذه اللام، اللام التعليل هذه، لام التعليل هذه طيب دعونا الآن من اسم الفاعل. اسم الفاعل لم نأتي أمامنا مشوار طويل يا سعيد. المهم دعونا نتحدث. إن أردتم أن نبقى مع بعضنا بعضا فلا مشكلة إن شاء الله، بعد انتهاء الدرس سنكون مع بعض. طيب الآن هذه اللام كما قلنا هي لام للجر وتختص بالأسماء، فإذا دخلت على الأفعال فإنها تنصب ولكن بعامل مساعد هو أن المضمرة. فنقول الآن جئت لأتعلم، أتعلم فعل مضارع منصوب، ولا نقول بلام التعليل وإنما بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة. نأتي الآن بعد أن انتهينا من لام التعليل ندخل إلى لام الجحود. هناك من سأل ما معنى الجحود؟ الجحود هو النفي، الجحود هو النفي. الآن مثلا حينما يعطيني أحد أمانة يقول ابقي هذه الأمانة معك ريثما أرجع أو بعدما أرجع، نعم لا فقط هي أن التي تضمر أبا محمد، فقط أن، نعم هي أن فقط التي تضمر بعد هذه الأدوات الناصبة، ليس هناك أداة أخرى غير أن. لماذا؟ لماذا؟ لماذا أن بالذات؟ لأن أن هذه كما قلنا هي أم النواصب، تعمل ظاهرة وتعمل باطنة، يعني تعمل في الظاهر وتعمل في الباطن، وهي أم الباب، أم النواصب. أول ما نبدأ في درس النواصب نقول أن، كما تعرفون كان نقول كان وأخواتها، إن وأخواتها، فلذلك هناك شيء رئيس ثم يتفرع منه أشياء أخرى. فلذلك أن هي أم الباب أو أم النواصب، وأيضا هي أداة قوية جدا حتى أنها تعمل في الظاهر وفي الباطن، وسوف نتحدث عن هذا. لام الجحود هي لام النفي ولام النكران إن أردت يا عمر، إن أردت أن تأتي بهذا المصطلح فلا مشكلة. حينما يأتي أحد إلي بأمانة يقول ابقي هذه الأمانة معك حتى أرجع إن شاء الله، أقول حسنا، ثم هذه الأمانة تذهب إلى شيء آخر، فيأتي فيسألني أين الأمانة، أقول ليس هناك أمانة عندي، أنا جحدته، إذن أنا جحدته ونفيت أن يكون عندي أمانة، نعم نفيت أن يكون عندي أمانة ونكرت. لذلك تسمى هذه اللام لام الجحود أو لام النفي. انظروا إلى الآية التي كتبها أدب مروك جزاه الله خيرا، وما كان الله ليعذبهم، نرجع للآية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب الآن هذه طبعا لام الجحود كما قلنا هذا النفي من باب التسهيل، من باب التسهيل، لأن النفي كما قلنا أنواع. هذا النفي هو يسمى لام الجحود، وهذه اللام هي لام تقع بعد النفي، تقع بعد النفي، ولكن ليس أي نفي، وإنما ما يأتي على ما كان وما يكون، ما كان وما يكون. إذن إذا جاءت هذه اللام بعد ما كان وما يكون نسميها لام الجحود، نسميها لام الجحود. إذن نقول لام الجحود تقع بعد كان أو يكون منفية، يعني بعد ما كان، مثل هذه الآية ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أيضا ما كان الطالب لينجح لولا، أحسنت زين، وما كان الله ليعذبهم. إذن هذه اللام الآن هي لام الجحود، تأتي فتنصب الفعل المضارع بعدها، ولكن لابد من وجود أن مضمرة هنا، وما كان الله لأن يعذبهم، هذا التقدير في خارج القرآن، وما كان الله لأن يعذبهم وأنت فيهم، ما كان الطالب لأن ينجح لولا توفيق الله، وهكذا. إذن نقول الآن في يعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة. لينجح، ينجح فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة. إذن هذه أو هذا الناصب الثاني الذي ينصب بعامل مساعد هو أن. نأتي إلى حتى، هذا الناصب الثالث. نقول الناصب الثالث هو حتى، نقول أقرأ حتى أتزود بالمعرفة. كيف نعرف ماذا؟ لم أفهم كيف نعرب ماذا ألم. اللام، اللام لام الجحود فقط، لام الجحود نعم، ناصب مبني طبعا، لا مبني على الفتح، مبني على الكسر لي، نعم مبني على الكسر، ثم نأتي ونعرب الفعل المضارع بعده كما عرفتم، ولكن بعد نعم لا محل لها من الإعراب. وكلمة لا محل لها من الإعراب أي أنه لا يؤثر فيها شيء، لا يؤثر فيها شيء، مثل الحروف مثلا نقول نعم أحسنتي جميل جدا، الحروف حينما يأتي نقول خرجت من البيت، فمن هنا حرف جر يؤثر ولا يتأثر، يؤثر ولا يتأثر، هنا هذا من كما قلنا مبني وهو يؤثر ولا يتأثر، فطالما أنه لا يتأثر فلا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. نأتي نقول نواصل، أقرأ حتى أتزود بالمعرفة. أتزود هنا ما يخصنا وما يهمنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة، وما قيل في لام التعليل وفي لام الجحود يقال في حتى أيضا. لماذا؟ لأن حتى أصلا حرف مختص بالدخول على الاسم فيجره، الله سبحانه وتعالى يقول فيه سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي أي عن ليلة القدر، الحديث عن ليلة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن حتى أيضا مثل لام التعليل ومثل لام الجحود مختصة بالدخول على الأسماء، فكيف تدخل على الأفعال؟ إن دخلت على الأفعال فإنها تنصب، ولكن لا تنصب لوحدها وإنما بعامل مساعد. لم نبرح أحسنت يا مستر ترانسليتر، نعم لن نبرح عليه أدب ماروك عفوا، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نعم نعم حرف غاية وحرف جر لا مشكلة، لكن هنا نصب الفعل المضارع ولكن ليس لوحده كما قلنا، وإنما مع عامل آخر. يعني انظروا ماذا نقول نحن، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حينما نأتي ليرجع ونريد إعرابها نقول يرجع ماذا؟ فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة بعد حتى، يعني كأننا يعني نقول أن العمل من حتى وما بعدها التي بعدها، فهي أيضا تنصب ولكن لا تنصب لوحدها مطلقا، وإنما تنصب بعامل مساعد كما قلنا في بدء الحديث. يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، ونكمل الإعراب كما تعرفون. طيب نأتي الآن إلى الواو والفاء. نعم حسنت، حسنت بشير مراد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ولم نقل تنفقونا، تنفقوا فعل مضارع أليس كذلك، من الأفعال الخمسة، وقد نصب هنا بماذا؟ بحذف النون، إن كنتم تتذكرون حديثنا عن الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، نقول حتى حرف جر وغاية ونصب أيضا، حرف نصب وجر وغاية، ونقول تنفقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. نعم أيضا حتى تكون أبا فدوى، نعم حتى تكون، الأمثلة كثيرة على هذا. نأتي إلى موضوع الناصب الذي بعد حتى، وهو الجواب بالواو والفاء، وما نتحدث فيه عن الفاء نتحدث فيه عن الواو، نقيس هذا بهذا. الجواب بالفاء والواو طبعا هو كما قلنا، كما قال زين أو غيره هنا، ثم طبعا لا نقصد فاء العطف هنا أبدا، وإنما نقصد فاء السببية. ماذا يعني سببية؟ يعني أن شيء يتسبب عما قبلها، هناك شيء، هناك شيء، نعم هناك شيء يتسبب لشيء معين أو في شيء معين، فلذلك تسمى هذه الفاء فاء السببية. هذه الفاء التي يأتي بعدها فعل مضارع كما قلنا، وهو منصوب، وهو منصوب، ولكن هناك شرط، هناك شرط، نعم حسنت أدب ماروك، ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وسوف نفصل في الشروط الخاصة بالفاء والواو هذه. طبعا حتى تعمل هذه الواو أو هذه الفاء نصبا في الفعل المضارع لابد من شروط معينة، لابد من شروط معينة. هذه الواو والفاء تنصب الفعل المضارع كما قلنا، ولكن لابد أن تأتي بعد أشياء معينة، بعد أشياء معينة، يعني لا تأتي لوحدها هكذا، وإنما لابد أن تكون هناك أشياء معينة. ما هي هذه الأشياء المعينة؟ لابد أن يكون هناك طلب أو نفي، طلب أو نفي، يعني لابد حتى تكون هذه الفاء ناصبة للفعل الذي بعدها لابد أن تكون أو يكون السياق منفي أو طلبي. طبعا النفي والطلب هنا، النفي والطلب مجموع في قول شاعر، ماذا يقول؟ يقول مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. نعيد البيت مرة أخرى لأنه جمع الأشياء التسعة التي يجب أن تكون قبل فاء السببية أو واو السببية. نقول مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. ما معنى هذا الكلام؟ مر معناه الأمر، مر معناه الأمر، ادعو معناه الدعاء، انهى معناه النهي، سل معناه السؤال أو الطلب، اعرض معناه العرض والحث، أيضا لحظهم يعني معناه الحث على العمل، تمنى التمني، أرجو الرجاء، النفي وهو هذه الآن الأشياء التسعة التي يجب أن تكون قبل الفاء لتنصب هذه الفاء الفعل المضارع بعدها. نأخذها واحدا واحدا ونختم بها إن شاء الله. نقول مر بمعنى الأمر، نأتي نقول أسلم فتدخل الجنة، نعم كلها طلب إلا النفي. أحسنت أحسنت أبو محمد، الأمر طلب والدعاء طلب والنهي طلب إلا النفي. احنا قلنا في البداية أن هناك لابد أن يكون هناك نفي أو طلب، نفي أو طلب. نعم أسلم فتدخل الجنة، الآن ما يهمنا هو تدخل. هنا نقول فعل مضارع منصوب بأن أيضا مضمرة هنا، الآن هذه أن دخلت معنا، لكن ماذا نقول في الإعراب المتكامل هنا؟ نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. ما هو السبب؟ لسبقها بالأمر، لسبقها بالأمر، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. نأتي إلى الدعاء، مر وادعو، الدعاء نعم، ربي وفقني فلا أعدل، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، يعني ربي وفقني لأن أمشي مستقيما وأسير على نهج أحسنتي، نعم وأسير على نهج الخير. طيب الآن ما يهمنا هو أعدل، فلا أعدل، انظروا الآن لا نافية الآن هنا، والدعاء ربي وفقني، ربي وفقني. هذه الآية تعتبر ماذا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ نعم نعم تدخل فيها، نعم سنأتي إليها، سنأتي إليها. نقول ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. أعدل هنا ما يهمنا الآن فعل، نقول في إعرابه فعل مضارع منصوب بفاء السببية، ولكن لا نقول بفاء السببية هنا، بأن مضمرة بعد فاء السببية لسبقها بالدعاء، وعلامة نصبه الفتحة. ولا طبعا هذه لا النافية التي بين الفاء والفعل لا محل لها من الإعراب، هذه لا بين الفاء والفعل لا محل لها من الإعراب. المهم أن الفاء هذه فاء السببية، فاء السببية هذه جاءت بعد الدعاء. طيب كيف تكون بعد النهي؟ مر وادعو وانهى، انهى الآن النهي يعني معناه النهي، كما ذكر أحدكم هنا ربما أدب ماروك أو ربما بشير مراد، يقول ولا تقرب، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الآن تكونا هذا ما يهمنا الآن، نقول في إعرابه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية لسبقها بماذا الآن؟ لماذا؟ بماذا سبقت هذه الفاء؟ بأم بدعاء أم بماذا؟ أنا أسألكم. بجميل جدا، لا تقربا، إذن هنا نهي عن الاقتراب من هذه الشجرة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على آدم وحواء. إذن هنا أسكن أنت وزوجك الجنة، يعني افعل ما شئت في الجنة لكن لا تقرب هذه الشجرة. إذن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تكونا هنا فعل مضارع منصوب كما قلنا بأن مضمرة بعد فاء السببية لسبقها بالنهي، وعلامة نصبه ماذا الآن؟ نعم، حذف النون مسترانسليت، جميل جدا، بحذف النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، لأن الأفعال الخمسة كما قلنا ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. إذن مر عرفناها، وادعو الدعاء، إنها النهي، سل بمعنى السؤال. طيب الله سبحانه وتعالى يقول فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هذه الآية الآن. وما يهمنا في هذه الآية هو فيشفعوا، هذه الفاء فاء سببية تسببت في أن الشفاعة هذه تكون من الشفعاء بسبب الشفعاء، فلذلك سميت فاء سببية. ما يهمنا هو يشفعوا، نقول فيه يشفعوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية لسبقها بالسؤال، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة أو لأنه من الأفعال الخمسة. إذن مر وادعو وانهى وسل وأعرض، أعرض بمعناه العرض، أنا أعرض عليك مثلا، أقول ألا تنزل عندي مثلا في بيتي ضيفا، أنا أعرض عليك أن تنزل في بيتي ضيفا، فهذا عرض، عرض مغري لأن تأتي إلى بيتي وتتناول معي القهوة، وليس هناك إلا القهوة، يعني لا نقدم لك دجاج أو لحم أو غيره، فقط قهوة تركية وتنطلق في رعاية الله. إذن أقول لك أنا أعرض عليك عرضا، فأقول ألا تنزل عندي فأكرمك، لا طبعا هذا من باب المزاح، وإنما أنا كريم لا مشكلة، إن أتيتم جميعا يعني نعم، إن أتيتم جميعا إلى بيتي جزاكم الله خيرا، لكن لن أخذ يعني إلا فقط 10 ريالات من كل واحد منكم فقط، يعني هذا ما نريد. طيب إذا نقول العرض، ما معنى العرض الآن؟ كما قلت العرض أنا أعرضه، أقول ألا تنزل عندي، يعني أنا أعرض عليك أن تنزل عندي. إذن أقول ألا تنزل عندي فأكرمك، الآن ماذا فعلت؟ أنا أعرض عليك النزول ثم أعرض عليك الكرم. أكرمك هذا ما يخصني، فأقول فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة، بأن مضمرة بعد فاء السببية لسبقها بالعرض. إذن أنا عرضت عليك شيئا، علامة النصب هنا ماذا؟ الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. نعم نعم، أحسنت يا ساري الخولاني، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هذا عرض أيضا، جميل جدا ورائع يا ساري. طيب إذن الآن مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم. طيب ماذا بقي لدينا؟ تمنى. الآن نقول التمني، عندي هنا بقي الحظ، الحظ بمعنى التحضيض، نعم بمعنى التحضيض. ما معنى الحث والتحضيض الآن؟ يعني فيه عنف الآن، فيه عنف، مثلا حينما نقول هل أدبت ولدك فيستقيم على الطريق، نعم حث بشدة، أحسنت أبا دلال. طبعا العرض لا، العرض هذا يختلف، نعم طلب نعم بإزعاج وبإلحاح وبشدة وبعنف، فنقول هل أدبت ولدك، إن رأيت أحدا مثلا ابنه شقي مشاكس فأقول للأب متوجها إليه، أقول هل أدبت ولدك فيستقيم، إذن الآن فيستقيم، هذا ما يخصني الآن. يستقيم نقول فعل مضارع، لا ليس تمني، ليس تمني، ليس تمني يا أبا علي، هذا حظ وحث على، نعم تحضيض، حسنتي سديم. المهم نقول يستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء سببية لسبقها بالحظ. أحسنت أيضا بشير مراد، هلا أدبت، هلا أديت واجبك فيشكرك أبوك، أحسنت، جميل جدا، وتستطيع أن تعبر بما شئت، رائع يا بشير. إذا نقول يستقيم أو يشكرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية لسبقها بماذا؟ لسبقها بالحظ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طبعا كما قلنا أن الحظ طلب بإزعاج وقوة، أما العرض فماذا؟ هناك فرق بين العرض والحظ، هناك من قال هذا عرض، عرض ليس عرض، هناك فرق بين العرض والحث. نعم جميل جدا. إذن العرض طلب برفق ولين، أما الحث فهو والحظ فهو طلب بإزعاج وبقوة وإلحاح شديد، وإلحاح شديد. طيب عندي كما مر، كما قلنا مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم، إذن هذا الشطر الأول. بقي لدينا الشطر الثاني وفيه تمنى. التمني وهذا هو يقصده الله سبحانه وتعالى، يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نعم نكتبها، بارك الله فيك. ولو ترى إذ وقفوا على النار، نعم أحسنت أيضا لجي، نعم فأخبره بما فعل المجيب ألا ليت الشباب. والتمني، نعم هناك فرق بين التمني والرجاء، هناك فرق بين التمني والرجاء. الرجاء يكون في الشيء المعقول، في الشيء الذي من الممكن توقعه ووقوعه، أما التمني فإنه من الأشياء المستحيلة. يعني الآن هذا يقول عجوز بلغ من العمر عتية، يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، هل يمكن أن يعود إليه الشباب؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. فلذلك هؤلاء الذين وقفوا على النار، ونعوذ بالله من النار وأجارنا الله وإياكم منها إن شاء الله، نقول ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني هم الآن سيدخلون إلى النار، فقالوا يا ليتنا نرد، هل هذا من الممكن أن يردون إلى الدنيا مرة أخرى؟ لا يمكن أبدا. إذا موضوعنا نكذب، يقول ولا طبعا كما قلنا أن ما إذا تحدثنا عن الفاء السببية فنحن أيضا نتحدث عن الواو، الجواب بالفاء والواو، فنقول ولا نكذب. نكذب فعل مضارع منصوب بواو المعية، لا هذه ليست هي، نعم لا مشكلة، بواو المعية لسبقها بالتمني، لسبقها بالتمني. وأداة التمني هي ليتنا تنصب الفتحة الظاهرة، ولا هذه نافية بين الواو والفعل لا محل لها من الإعراب. مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم تمنى والرجو. الآن الرجاء، الرجاء نقول وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. انظروا، نعم الرجاء طلب الأمر القريب. نعم إذن كما قلنا مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم تمنى وارجو. الآن وصلنا إلى الرجاء، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. نعم تنفعه، نحن قلنا الآن فعل تنفعه هذا الذي يخصنا، نقول فيه فعل مضارع منصوب بماذا؟ بالفاء السببية، أو منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية لسبقها بالرجاء، لسبقها بالرجاء. طيب بقي عندنا كذاك النفي، وقد تناولنا النفي، قد تناولنا النفي في بدء الحديث، ولكن لا بأس بإعادته. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. ما يخصنا يموت هنا، حسنتي بارك الله فيك، نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية لسبقها بالنفي، وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون، الأصل فيه يموتون، فنقول حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم دروب، جميل جدا. بقي لدي الناصب الأخير أو ما قبل الأخير عفوا، هو أو. هو أو. أو هذه هي العاطفة، أو هي العاطفة، أو التي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا. إذن عندنا أو هنا تكون بمعنيين، تكون بمعنى إلى وتكون بمعنى إلا. فإذا كان المعنى قبلها، نعم الناصب الخامس هو أو، إذا كان المعنى الذي قبلها ينقضي شيئا فشيئا فشيئا، نحو تحبب إلى إخوانك أو تنال رضاهم. الآن هنا بمعنى ماذا؟ هل بمعنى إلى أم بمعنى إلا؟ طبعا بمعنى إلى الغائية، أي إلى الغاية، وصلت إلى الدار، أي إلى غاية معينة. أما إلا فتكون بمعنى الاستثناء. الآن حينما نقول تحبب إلى إخوانك أو تنال رضاهم، الآن بمعنى إلى أم بمعنى إلا؟ هي بمعنى إلى. جميل جدا، رائع. إذن كأننا نقول تحبب إلى إخوانك ماذا؟ إلى أن تنال. وانظروا إلى موضوع أن كيف دخلت معنا الآن، انظروا إلى موضوع أن كيف دخلت إلى أن، لأنه كما قلنا أن تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، فلذلك هي قوية في النصب، فتأتي إلى الأدوات الضعيفة مثل لام الجحود ولام التعليل وغيرها، وحتى فهذه تساعد هذه الأدوات في النصب، فلذلك هذا من التقنين الرائع في موضوع إضمار أن هنا. طيب، فنقول تحبب إلى إخوانك أو تنال رضاهم. طبعا ليس المقصود هو التخير هنا، ربما يتبادر إلى عقول أحدنا، مثلا عقل أحدنا يقول هنا تخير، يعني تحبب إلى إخوانك أو تنال رضاهم، يعني إما هذا وإما هذا. لا، ليس هذا تخير هنا، ليس هناك تخير في الموضوع، وإنما هناك غاية معينة، أي أكثر من تحببك إلى إخوانك، يعني إلى أن تصل إلى رضاهم. فكأنه يقول تحبب إلى إخوانك إلى أن تنال رضاهم، فلذلك جاء بأو هذه، أو هذه التي بمعنى إلى. الفعل الآن ما يهمنا في هذا السياق هو تنال، فنقول تنال منصوب، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو، وهي بمعنى إلى، وهي بمعنى إلى. طيب كيف تكون بمعنى إلا؟ طبعا هناك أيضا ما يرادف هذا الموضوع، هذا البيت الشعري الرائع يقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. الآن هنا أين الفعل المضارع المنصوب؟ لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. نعم، أدرك، جميل جدا، رائع. أدرك، إذن هنا أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. الآن السؤال، هل بمعنى إلا أو بمعنى إلى؟ نعم أحسنت إيمان، أحسنت إيمان، جميل. ليس لك من الأمر ضاعت ما شاء الله تبارك الله، زحف. إذن موجود، مضبوط، ممتاز جدا، إجابتكم رائعة. إذن هي بمعنى إلى، يعني كأنه يقول لأستسهلن الصعبة، كما قلنا في موضوعنا في البدء، هناك من قال النحو صعب، لا، لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، أي كأنه يقول إلى أن أدرك المنى، يعني نعم إلى أن أصل، فلا صعبة عندي، هذا ليس عائق أمامي، فلذلك ليس هناك صعب، حتى لو كان هناك صعب سأستسهله. نعم، فلذلك لا مشكلة عندي. نعم إيمان أيضا هنا، وأيضا وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. جميل زازة أيضا، وجميل إيمان ريش، ممتاز جدا. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني إلى أن يتوب الله عليهم أو إلى أن إلى غيرها. أما البيت الثاني الذي كتبه زازا: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها، يعني إلى أن تستقيم، إلى أن تستقيم. تستقيم فعل مضارع منصوب أيضا. بقي عندنا كيف يمكن أن تأتي، نعم، واو المعية هذه كيف يمكن أن تأتي بمعنى إلا؟ نحن قلنا أنها تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى إلا الاستثنائية. الآن هنا إذا قلنا يعاقب المسيء أو يعتذر، يعاقب المسيء أو يعتذر، الآن السؤال هل هنا أو هذه بمعنى إلا أم بمعنى إلا؟ هيا أرهفوا معي. نعم ممتاز ما شاء الله. لا ليس تخيير، ليس هناك تخيير يا أبا محمد أبدا، ليس هناك تخيير في هذا الموضوع. يعني هنا يقول المسيء هذا يعاقب ماذا؟ إلا، يعني هنا استثنينا، لكن لو جاء هذا المسيء فاعتذر لنا هل نعاقبه؟ هل نستمر في عقابه إن قال أنا آسف، يعني لن أفعل هذا مجددا؟ إذن هو يعتذر ويقدم اعتذاره، فلذلك نحن نعفيه من المعاقبة لا نعاقبه، فلذلك تكون بمعنى ماذا؟ تكون بمعنى إلا، يعني إلا أن يعتذر. ومن الممكن أيضا مستر أنسريتر أن تكون بمعنى إلا، ولكن الغالب فيها أن تكون بمعنى إلا. يعني الآن أنا عندي مسيء مستر أنسريتر، نعم أنا عندي الآن أحد أخطأ، ربما لا أباشر عقابه. انتبه معي بارك الله فيك والحديث للجميع. الآن إذا أرد هذا المسيء عمل شيئا أساء، ربما لا أعاقبه مباشرة، لكن إن اعتذر فليس هناك عقاب، أنا لم أوقع عليه العقاب مباشرة، فأقول يعاقب المسيء إلا أن يعتذر، فإذا اعتذر فهذا شيء آخر قد أزيح عنه العقاب. نعم جميل. فلذلك قد تأتي بهذا المعنى، قد تأتي بمعنى إلا وقد تأتي بمعنى إلا، ولكن الغالب فيها والسياق هنا هو المحك، السياق هو الذي يعتمد على إلا ولا يعتمد على إلا. التخيير أخي حينما أقول كل مثلا كل تمرا أو جبنا، الآن أنا خيرتك بين هذا وهذا. نعم ما شاء الله السؤالان في وقت واحد، كيف نفرق بينها وبين أول التخيير؟ نعم يعني أنا مثلا حينما أقول كل تمرا أو جبنا، كيف من نفس الجنس؟ لم أفهم. نفس النوع، كيف يعني نفس النوع؟ لم أفهم ماذا تريد. نعم هو طعام، هذا طعام وهذا طعام، ولكن لك أن تتخير، أنت يعني أنت حر في خيارك. نعم تمرا أو جبنا، أنت بالخيار، إن أردت التمر فكله، إن أردت الجبن فكله، هذا تخيير لك. أنا حينما تدخل بيتي فأقدم لك تمرا مثلا وجبنا وزيتا وخلا وشيء آخر، فأقول تفضل كل ما تحب، أنا أخيرك في المعنى. الآن كل تمرا أو جبنا، فأنت بالخيار إن أكلت هذا أو أكلت هذا. طيب انتهينا الآن من أو هذه التي بمعنى إلى وبمعنى إلا. بقي عندنا واو المعية. واو المعية هذه هو ناصب أيضا، ينصب الفعل المضارع بعد أن المضمرة. هذه واو المعية، وانتبهوا معي، هي التي تفيد المصاحبة، تفيد المصاحبة، مصاحبة ما قبلها لما بعدها، مصاحبة ما قبلها لما بعدها، بمعنى أنهما يحصلان معا في وقت واحد يجمعهما. ما هو الضابط في هذا؟ نعم أثير، جميل جدا، بمعنى مع، حسنتي. الضابط فيها الآن، الضابط أن تكون بمعنى مع هذه النقطة. واو المعية هذه لابد أن تأتي بمعنى مع، وإلا تخرج عن الموضوع. حينما مثلا نشاهد طفلا يشرب الماء ويضحك، يشرب الماء ويضحك، هو يمسك بالكوب ويأتي به إلى فمه، ثم نجده يضحك، نحن نخاف عليه، أولا هذا سلوك سيء، ثانيا حينما يشرب ويضحك ربما يشرق بالماء فيموت ويختنق. فلذلك نحن نقول له لا تشرب وتضحك. الآن هذه الواو، هذه الواو ما هي؟ هذه الواو ما هي؟ هي واو المعية أم لا؟ لا تشرب وتضحك. نعم، يعني لا تشرب مع الضحك. الآن واو معية ليست عطفنا، واو معية. الآن أنت لا تشرب مع الضحك، باستطاعتك أن تشرب وبعد أن تنتهي اضحك كما شئت، لكن أن تجمع بين الفعلين الشرب والضحك فهذا يعني لا يسر حقيقة. فلذلك لا تشرب وتضحك، أي لا تشرب مع الضحك. نعم، وهناك شرط أي أيضا، أن يسبقها نفي أو طلب، مثلها مثل فاء السببية التي تناولناها. نعم، يعني نحن قلنا لا وهذه ناهية، تشرب فعل مضارع، ماذا نقول فيه الآن؟ هيا بنا، طبعا هو ليس مطلوبا الآن، نعم سنأتي إليه إن شاء الله في الدرس القادم. تشرب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، سوف نتعرف على أدوات الجزم إن شاء الله بعد هذا الدرس. فنقول تشرب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر. الواو واو المعية. تضحك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة، مثل لا تأكل السمك وتشرب اللبن. نعم نعم، يعني لا تأكل سمك بمصاحبة شرب اللبن، كل السمك ثم بعد أن تنتهي منه اشرب اللبن. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. جميل جدا ما شاء الله، إرهاف رائع. إذن شرط واو المعية حتى ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة أن تكون بمعنى المصاحبة، هذا شرط، يعني لابد أن تأتي بمعنى مع، ثم تسبق بطلب أو نفي، تسبق بطلب أو نفي. بقي عندنا الناصب الأخير ونختم به إن شاء الله، هو أو. الناصب الأخير هو أو. طبعا كل ما تناولناه الآن هو نواصب تنصب الفعل المضارع بعد أن مضمرة، أما الأربعة الأولى التي تناولناها في بدء الحديث فهي تنصب بنفسها، قلنا أن ولن وكي وماذا وإذا، أليس كذلك؟ هذه أربع أدوات هنا الآن، هذه تنصب بنفسها مباشرة، يعني بمجرد أن نرى هذه الأدوات قبل الفعل المضارع نقول هي الناصبة فقط دون غيرها. أما الأدوات الأخرى التي جاءت التي هي أو، والتي هي واو المعية ولام الجحود ولام التعليل وأيضا حتى، كل هذا ينصب بمساعدة أن المضمرة، فلا تنصب بنفسها وإنما تنصب بأن مضمرة معها. الناصب الأخير هو أو. أو هذه تنصب المضارع بأن مضمرة بعدها، لكن إذا صح أن نضع في موضعها إلى وإلا. إلى وإلا، يعني ما هو الموضوع؟ هذا المثال، نعم، نقول لألزمنك أو تقضيني ديني. الآن عند أحد من، نعم فرغنا من هذه، تناولناها، نعم الحمد لله. إذن الحمد لله، ظننت أننا لم نأخذها. نعم الحمد لله رب العالمين. انتهى درسنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.